أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله وما تأخر ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته سكينة في قلوب المؤمنين.

Come on. One more.